ناس هبات علينا من حما شعب هود ناس فيها روايه طيب مسكي وعود ذا برق الماء بدا نوره من أقصى النجود راعده يرعد وسيله قد طمع الحدود ذا شهر شعبان شهر شعبان فيه الخير مزنه يجود يا فرحة القالب لقالوا دخل شهر هود شدود يا ليل مطايا للزيارة شدود محقق حقق الأسود زاروه أهل الدرك وسلفنا والجدود مثل المقدم ونجلوه جمال الودود مولى دويله كذا سقف مقر الوفود والفاخر ابو بكر والمحضر حامل حدود والعيدر وسيل مسمى والمزيل العقود علي وابنه ونجل ابنه طبيب الكبود وابن سالم كذا الحداد هو العمود كم قد رقوا في الدياجي عاليات الصعود فاضت عليهم شعوب أسراره في السجود عالي شهادة التواني كسل والربود خل المعادن والمنكر عسى لا يسود قم شد عزمك نباني سراح بوقت البرود نزور قبر النبي المرسل وفي العهود نحضر مجامع عظيمة غاب عنها الحسود فيها تصل كل عارف بالإله الودود حضرات وحضران بها كم طاب لأهل ورود كم دار كاسل هنا فيها بخمر شهود شوف أهل ليلى بها غاضوا عن أهل الوجود سيل المدد شوف فيها قد تعدى الحدود يا الله عسيا منزلنا علينا تعود يا الله عسيا منزلنا علينا تعود أيام مرات لياليها لنا غير سود أيام تحكي لياليها ليالي زرود يا بخت من قد حضرها نال كل القصود يا بخت من قد حضرها نال كل القصود والخاتم صلوه على المختار طه وهود وآلهم والصحابة عاد ما هبنود نسيم هزاد.